بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب القراءة بالصلاة أن تكون بصوت؟ هل يجب أن تكون بصوت؟ يعني ما أدري ما مراده بصوت الجهرية أو يقصد المجزي. المجزي المذهب أن تسمع نفسك، المذهب أن يسمع نفسه في القراءة. إذا ما أسمع نفسه فإن القراءة ما تمت، ومثله مثلا الأذكار لابد أن يسمع نفسه. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط، إنما يشترط أن ينطق بالحرف حتى لو ما أسمع نفسه، وهذا هو الصحيح. إذا نطق بالحرف فإنه يجزي، هذا كان المراد بالصوت. نعم. كان الأخشى يسمع صوت كان يميل لحد الأقوال، يعني أنت صح السؤال؟ لا لا ما طيب وشو السؤال؟ أيوه كان يسمع هذا الأخشى له يقول المذهب أخشى له يعني في الصلاة، يعني هل أقصد الجهر من عدمه؟ على كل حال يعني إذا كان أقصد الجهر من عدمه فالصلاة الليلية المغرب والعشاء والفجر فالأصل الجهر، هذا هو الأصل، الأصل أن يجهر. والصلوات النهارية كالظهر والعصر فالأصل الإسراء، هذا هو الأصل. لكن لو جهر أحيانا أسمع نفسه ولا بأس. أذكار الركوع والسجود لا أذكر، لا أذكار الركوع والسجود لا يسمع، لا يسمع من بجوار، أما إذا كان منفردا فلا بأس يفعل الأخشى ما في إشكال، لو رفع صوته لا بأس ألح على الله بأس، أما إذا كان بجوار أحد إنه لا يسمعه. الضابط بصلاة المنفرد خلف الصف أدراك الركعة في الصلاة الصحيحة تشرح شوية بس بدرس الباقي وصلنا هنا قرأنا من الكتاب يعني متى ها؟ أنا أذكرنا ما بسطنا المسألة ها؟ نعم لا مو على كل حال إن جتنا الليلة ولا بعد الدرس. نعم الآن أي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: إلا أن يكون الفذ، أنا ودي أجيبها من أولها، إيه عطنا شو مشكلة أنا بدورها. طيب الحديث قال عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها، لحديث أنس: وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد، الأفضل فالأفضل، لقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة. أظن وقفنا هنا. طيب وإن وقفت بجانب، طيب قال رحمه الله تعالى: وإن وقفت بجانبه، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. يقول إذا وقفت المرأة بجانب الإمام، الأصل أن المرأة أين تكون؟ تكون خلف الإمام. لكن لو وقفت بجنب الإمام فصلاتها صحيحة، حتى لو كان الإمام غير محرم، حتى لو كان الإمام غير محرم، لكن إذا خشي الفتنة أو سيمسها فإنه لا يجوز، محرم. لكن يقول إذا وقفت بجانب الإمام فكرجل، وحكم الرجل إن وقف عن يمين الإمام صحت صلاته، وإن وقف عن يساره بطلت، وإن وقف خلفه بطلت منفرد. المرأة كذلك، المرأة كذلك، إلا أنه يستثنى من المرأة إذا وقفت خلفه فإن هذا جائز. فإذا صلت المرأة بجانب الرجل فإن كانت عن يمينه فصلاتها صحيحة، وإن كانت عن يساره مع خلو يمينه فصلاتها باطلة على المذهب. أما الراجح فقد مر معنا. قال: وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. هي لو وقفت المرأة بجانب الرجال يعني بجنب الصف، بجنب الصف الأول، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا تبطل صلاة من يليها. يعني مثلا الإمام يصلي وخلفه عشر رجال صف، عشرة رجال، وبجنبهم نساء وبعد النساء رجال، صف واحد، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. حتى الرجال الذين بينهم وبين الصف النساء أو بينهم وبين الإمام النساء فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. والفقه هنا يتكلمون عن حكم الصلاة بغض النظر عن كونها جائز أو لا، أو ينبغي أو لا ينبغي. هم يتكلمون عن صحة الصلاة، لأن الإنسان قد يأثم والصلاة صحيحة. قال: وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. أو خلفها يعني لو صلى الإمام وخلفه صف رجال وخلف الرجال صف نساء وخلف النساء صف رجال، فصلاة الرجال صحيحة، صلاة الرجال صحيحة، لأنه لم يكن منفردا وبينه وبين الإمام صف آخر، لم يكن بينه وبين الإمام نساء فقط، بل حتى لو كان بينه وبين الإمام نساء فإن صلاته صحيحة، صلاتهم صحيحة لو صفوا بينه وبين الرجال، بينه وبين الإمام نساء. قال: وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها وخلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، لا يمنع. لماذا؟ لأن الإمام أمامهم، هم لم يتقدم عن الإمام، والصف الآن خلف الإمام ولم يكن منفردا بل صف تام، ظاهر ما هو ظاهر، فما المانع؟ ليس هناك مانع، واضح ولا لا؟ طيب. قال: فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. واضح الموضوع؟ واضح، سواء صف أو أكثر من صف. وهذا يحصل الآن أيضا، يحصل الحرم، فإنهم يصلون صفوف رجال وخلف الرجال صفوف من النساء وخلف النساء صفوف من الرجال، وأحيانا يقف النساء بمحاذاة الرجال، فكل هذا صحيح، كل هذا صلاتهم صحيحة. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. هذا صحيح، روي عن عائشة أم سلمة رضي الله عنها يقول: إمامة النساء تقف في وسطهم، هذا مستحب. يقول مصنف: ندبا، يعني لو وقفت أمامهن لا بأس، لو تقدمت المرأة في النساء صارت إمام لا بأس، لكن المستحب أن تكون في صفهن. قال: فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. إذا صار الإمام امرأة للنساء، إذا صلت امرأة في نساء فحكمها حكم الرجال، انتبهوا لهذا، حكمها حكم الرجال. إذا كان امرأة تصلي إمام ومعها امرأة أخرى كالرجل، إن وقفت يمينها صلاتها صحيحة، عن يسارها مع خلو يمينها صلاتها باطلة، إن وقفت خلفها صلاتها باطلة لأنها تعتبر منفرد خلف الصف. ولو صلى نساء وأمتهن امرأة ووقفت امرأة واحدة خلف الصف فمنفردة، صلاتها ليست بصحيحة، الحكم حكم الرجال. إذا اجتمع النساء حكم صفهم حيث الصلاة والبطلان وعدمه كالرجال. فإذا كان الصف مكتمل فالخلاف يرد. قال: فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها لأنها تكون فذ، تكون منفردة. قال رحمه الله تعالى: ويليه، أي يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار إلى آخره. بالنسبة لمن يلي الإمام، سيتكلم المصنف الآن في من له الأولوية خلف الإمام، انتبهوا. والأولوية هنا إذا كانوا مجتمعين حال الإقامة، إذا كان كلهم مجتمعين. أما لو تقدم أحد فالمتقدم أولى. يعني لو تقدم صغير ثم أتى بعده رجل فالمكان للصغير، لو تقدم رقيق ثم أتى بعده حر فالمكان للرقيق. لكن لو كانوا مجتمعين في آن واحد هنا يرتبون هذا الترتيب، هنا يرتبون هذا الترتيب. يقول رحمه الله تعالى: ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال. الرجال، الرجال أيضا ها يرتبون الأحرار أولا ثم العبيد، الأحرار ثم العبيد الأرقة، الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. وقوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليس معناه أن نأخذ أهل الأحلام والعقول ونقدمهم، لا، المعنى فليتسابقوا، فليتسابقوا ويسبقوا خلف الإمام، هذا المعنى. يعني ينبغي لأهل الأحلام والنهى، يعني أهل العقول والذين يبتعدون عن قبائح الأمور ورذائلها، أن يلوا الإمام، أن يكونوا خلف الإمام. أما أن نأتي بأهل النهى ونقدمهم ونؤخر من تقدم، لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراد المسابقة، أن يحرص. وهذا مع الأسف الشديد الآن يوجد، يعني مثل بعض طلاب العلم يقفون في ميمنة الصف أو ميسرته وما خلف الإمام ما في أحد، وهذا خطأ، هذا خطأ في ترك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أي مسجد يصلي به الإنسان وهو يرى أنه يعني عنده علم أو من أهل القرآن أو ممكن يخلف الإمام لو حصل شيء، ينبغي أن يلي الإمام، ينبغي أن يلي الإمام. قال: الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقول عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان، ثم الصبيان، والصبيان أيضا ها يرتبون الأحرار منهم ثم بعد ذلك العبيد، الأحرار منهم ثم بعد ذلك العبيد. قال: ثم النساء، لقول عليه الصلاة والسلام: أخرهن من حيث أخرهن الله، أخرهن من حيث أخرهن الله. وهذا لا يصح، هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا أصح منه: خير صفوف النساء أخرها شرها أولها. قال: ويقدم منهن البالغات الأحرار، بالغات الأحرار ثم الأرقة، يعني كالرجال، كالرجال البالغات في الصف الأول ثم بعد ذلك الإماء، الأرقة من النساء والفضلة ثم الفضلة. يعني إذا وجد مثل حافظ قرآن يقدم الأفضل في الأفضل، حافظة القرآن تقدم إلى آخره. قال: ثم النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أخرهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء. يعني الترتيب تماما، يعني الرجال نأخذهم بالترتيب، الأحرار ها ثم الأرقاء، هذا الكبار، انتهينا من البالغين نأخذ الصبيان، الصبيان ونقدم منهم الأرقاء من الصبيان ثم بعد الأحرار من الصبيان ثم الأرقة من الصبيان ثم الأرقة ثم بعد ذلك النساء، نأخذ الأحرار ثم الأرقة ثم الصغيرات، الأحرار ثم الصغيرات من الإماء الأرقة إلى آخره. قال: ثم الأرقة ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقة، الفضلة فالفضلة، الفضلة فالفضلة. وإن وقف الخناثي صفا لم تصح صلاته، إن وقف الخناثي صفا لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الرجل واحد والبقية امرأة، فإذا ورد الاحتمال ما صحت الصلاة. واضح من المباضح؟ إذا كان صف كامل كله خناثي وش حكم صلاتهم؟ يقول المصنف باطلة، ما تصح. لماذا؟ لأنه يحتمل أن واحد رجل والباقي إناث، وش حكم صلاة الرجل هنا؟ باطل، لأنه منفرد، صح ولا لا؟ فما ندري هل هذا الرجل أو هذا أو هذا، واحد منهم باطل صلاته، ماذا نصنع؟ ها نبطل صلاة الجميع. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: وإن وقف الخناثي صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم، كالترتيب في جنائزهم. وهذه عبارة صاحب الزهد، يعني يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء إلى آخره، كالتقديم في الجنائز، كالتقديم في الجنائز، يعني سواء التقديم في الصلاة عليهم أو التقديم في القبر. التقديم في الصلاة عليهم ها يوضع الرجل ثم الرقيق ها ثم الصبيان الرقة الأحرار ثم الرقة ثم النساء وهكذا. ولو اجتمع عندنا جنائز رجال ونساء من يقدم؟ ها الرجال ثم يجعل النساء بعدهن. طيب رجال وصبيان ونساء، ها نجعل الرجال ثم الصبيان ثم النساء وهكذا. قال كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة، وإلى القبلة يعني إلى القبلة في القبر، إلى الإمام يقدمون، يجعل الرجال يلون الإمام، وفي القبر ها يلون القبلة. هل وجد عندنا ما في مكان، ما في مكان ندفن فيه، نضطر أن نجعل الرجل الرجلان في قبر واحد، من نقدم إلى القبلة؟ نقدم الحر ثم الرقيق، نقدم الحر ثم الرقيق. طيب كلهم أحرار، ها نقدم قارئ القرآن وهكذا. قال كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم، يعني نفس التقاسيم السابقة في صفوفهم اصنعها في الصلاة عليهم وفي إدخالهم القبر، وفي إدخالهم القبر. قال على ما تقدم في صفوفهم، ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته إحداهما إلى آخره. شرع المصنف هنا في حكم المصافة، شرع المصنف هنا في حكم المصافة، والتقاسيم في حكم المصافة ها كالتقاسيم السابقة في حكم المأموم مع الإمام. فأولا إذا مصافة الكافر، ما حكم مصافة الكافر؟ يعني لو صلى شخص خلف الإمام ومعه كافر، ومعه كافر، وش حكم صلاته؟ لأنه معلوم إذا كان واحد منهم صلاته غير صحيحة، الثاني وش يكون؟ يكون صلى خلف الصف منفردا، وتأتي فيه أحكام المنفرد، تأتي فيه أحكام المنفرد. فالمسألة الأولى إذا صلى وبجواره كافر فهذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يعلم، أن يعلم أنه كافر فصلاته باطلة، صلاته باطلة. وأرجو أن تنتبهوا، فإذا قلت صلاته باطلة معناه ينزل الأحكام السابقة. عند الجمهور الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. عند على المذهب باطل، لأن المنفرد مطلقا. إذا كان الصف مكتمل على الراجح صحيح الضرورة. فلو صلى خلف الصف وبجنبه كافر والصف مكتمل ايش حكم صلاته؟ صحيح. اذا احنا هنا نتكلم بناء على المذهب ان المنفرد صلاته خلف الصف باطله. اذا صلى وبجواره كافر فاما ان يعلم عنه فتكون الصلاه باطله، تكون صلاته باطله لانه صلى منفردا. الحاله الثانيه ان يجهله، ان يجهل انه كافر، يجهل انه كافر، فالمذهب ايضا صلاته باطله، المذهب صلاته باطلة. ولأنه يقولون فذ، لأنه يقولون فذ. وهذا بالنسبة للكافر، بالنسبة للكافر. قال أو امرأة، أو امرأة صلى خلف الصف مصاف لامرأة، مصاف لامرأة، ايش حكم صلاته؟ باطلة، لأنه منفرد، لأنه يعتبر منفردا. واضح ولا لا؟ طيب أو امرأة أو خنثى. حالة واحدة يا شيخ مع المرأة. نعم حالة واحدة. إيه المرأة، المرأة ما في إشكال، لأن المرأة ما في جهل، ما في جهل. أو امرأة فصلاته باطلة لأنه صلى منفردا، صلى منفردا. أو خنثى، أو خنثى وهو رجل، وهو رجل يعني صلى منفردا واللي بجواره خنثى، اللي بجواره خنثى. فالخنثى هنا يحتمل أن تكون امرأة، واضح ولا لا؟ ويحتمل أن يكون رجل. وإذا اجتمع عندنا حاضر ومبيح نقدم الحظر، المنع، المنع. ولهذا قال المصنف أو خنثى، أو خنثى وهو رجل، وهو رجل. قال أو من علم حدثه، أو من علم حدثه. هذه المسألة التي فيها تقسيم، فيها تقسيم نحتاج إليها. فالمسألة هنا مصافة المحدث، مصافة المحدث، هذه لا تحلو من حالات، لا تحلو من حالات. الحال الأولى لا تخلو، لا تخلو، نعم لا تخلو من حالات، لا تخلو من حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يعلم، أن يعلم جميعا من هو المصاف والذي بجواره، المصاف والذي بجواره، فصلاة الجميع باطلة، صلاة الجميع باطلة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يجهل، أن يجهل المصاف يجهل أنه محدث، والذي بجنبه يجهل أن مصافه محدث. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ يجهل نسي، أكل لحم إبل نسي لحم إبل، أحدث نسي يتوضا، هذا معنى إيه؟ الجميع يجهل، الجميع يجهل، يعني المصاف والمصاف له. واضح ولا لا؟ فالمذهب صلاة الجميع باطلة، المذهب صلاة الجميع باطلة. والراجح صلاة المحدث فقط، والراجح صلاة المحدث فقط. طيب المذهب لماذا؟ ها، لأنه صلى منفردا، مادام هذا صلاة باطلة إذن صلى منفردا، والراجح أن صلاة المحدث صحيحة، صلاة المصاف مصاف صحيحة والمحدث باطلة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يعلم الطاهر ويجهل المحدث، أن يعلم الطاهر ويجهل المحدث. إيه؟ المصافف. إيه؟ يعني الطاهر الآن كم خلف الصف؟ اثنين، واحد محدث واحد مطهر، صح؟ علم الطاهر المتطهر، علم أن المصافف له محدث والمصافف يجهل، واضح ولا لا؟ طيب صلاة الجميع باطلة، صلاة الجميع باطلة، أما المحدث لأنه محدث، صح؟ والمصافف لأنه منفردا، وقف بجوار من يعتقد بطلان صلاته، وقف بجوار من يعتقد بطلان صلاته. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يعلم المحدث، أن يعلم المحدث ويجهل المصافف، أن يعلم المحدث ويجهل المصافف. المحدث يعلم أنه محدث لكنه يصلي، واللي بجواره ها يجهل أنه محدث، فصلاة فالمذهب ها الجميع، لأن أي واحد يعلم الصلاة باطلة، المذهب الجميع، والراجح الباطلة صلاة المحدث فقط، الباطلة صلاة المحدث فقط. لماذا؟ لأن الذي صلى بجواره يعتقد صحة صلاته، ما يدري أنه محدث، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ها واضح ولا لا؟ هذه الأقسام في مصافة المحدث، مصافة المحدث. القسم الثاني ها مصافة المتنجس، رحمك الله، مصافة المتنجس، يعني واحد يصلي وبجنبه رجل ثاني عليه نجاسة، هذه أيضا لا تخلو من حالات، لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن يعلم جميعا، أن يعلم جميعا ها وش الحكم؟ الجميع باطلة، الجميع باطلة، المحدث لأنه محدث والمصاف له لأنه صف بجوار من يعتقد بطلان صلاته فصار منفردا، صلاة المنفرد باطلة. هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني أن يجهلا جميعا، أن يجهلا جميعا، المتنجس يجهل والمصافف له يجهل، المذهب، المذهب كلهم باطلة، لأن ماذا ما علم واحد انتهت. والراجح ها كلهم صلاتهم صحيحة، الراجح أن صلاتهم صحيحة كل اثنين، نعم، لأن من صلى وناسي النجاسة أو يجهلها وش حكم صلاته؟ صحيحة، إذن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، لأن ما كل واحد منهم ما صلى منفردا، والنجاسة إذا كان الإنسان يجهلها أو ينسى أن عليه نجاسة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعلم المحدث ويجهل المصافف، أن يعلم المتنجس أن يعلم المتنجس ويجهل المصافف، واضح؟ المذهب الجميع باطلة، الجميع باطلة، والراجح ها من الذي يجهل في هذه المسألة؟ المتنجس الذي يجهل؟ المصافف يجهل. القسم الثالث ما هي؟ يعلم المتنجس ويجهل المصافف. اي واحد واحد. طيب واحد نعم، يعلم المتنجس ويجهل المصافف. طيب يعلم المتنجس ويجهل المصافف، المذهب الجميع باطل، الجميع باطلة، والراجح المصافف صلاة صحيحة، المصافف صلاة صحيحة، أما المتنجس أمره ظاهر صلوا عليه نجاسة، والمصافف ها يعتقد صحة صلاة من بجواره فلم يكن منفردا. الحالة الرابعة أن يعلم الطاهر الذي ليس عليه نجاسة ويجهل المتنجس، المتنجس يجهل أن عليه نجاسة، والمصافف يعلم أن صاحبه متنجس، يعلم أن من بجواره عليه نجاسة. المذهب الجميع باطل، الجميع باطل، والراجح الجميع صحيح، والراجح الجميع صحيح، والراجح الجميع صحيح، لكن يأثم إذ لم يبلغه، يأثم إذ لم يبلغه بالنجاسة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. كيف يبلغ شيخ بصلاة؟ نعم بصلاة. صلى خلف الصف اثنين أحدهم عليه نجاسة والثاني طاهر، صح ولا لا؟ نعم. الذي عليه نجاسة يجهل أن عليه نجاسة، وش حكم صلاته؟ صحيح، لأنه ليس منفردا، والنجاسة يعفى عنها إذا كان يصلي وهو ناسيها، صح ولا لا؟ والمصافف له يعلم أن عليه نجاسة، صح؟ يجب عليه أن يخبره. طيب ما أخبره؟ لا انتبه، ما أخبره، وش حكم صلاة هذا؟ صحيحة. ما دام صحيح وش حكم صلاة المصافف له؟ صحيحة. إذا صلاة الجميع صحيحة، لكنه يأثم بعدم إبلاغ، بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يخبر يا شيخ؟ كيف يخبر؟ وهو يصلي ما في يتكلم يسولف وياه، يمسكه يؤخره يتقدم. هاي طريقة يعني. طيب واضح ولا ما واضح؟ طيب الآن التقاسيم ظاهرة؟ طيب كلام المصنف هنا يدخل تحت ما ذكرته لكم، تحت هذه التقسيم، لكن في مسائل كثيرة الراجح خلاف المذهب، الراجح خلاف المذهب، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، يعني علم النجاسة والحدث المصافف أو المصافف له الآخر، أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي. إذن المسألة الأولى ها الصلاة باطلة، ولهذا قال المصنف ففذ. انتبه، ما معنى كلمة فذ؟ ما قال الصلاة باطلة هنا، يعني المفروض أن التقسيم اللي ذكرت لكم أنا أقول ففذ. لماذا؟ لأنه يأخذ أحكام صلاة المنفرد خلف الصف، فإذا قلت لكم فصلاته باطلة يعني معناها أن الصلاة خلف الصف منفردة، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف، نريد أن نقرأ الزاد، نريد أن نقرأ الزاد، خلكم معي. قال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. ففذ كلمة صبي في فرض اتركوها بعدين، اتركوها بعدين. قال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما ففذ. ففذ يعني أنه صلى خلف الصف منفردا، ومثله لو كان إمام وخلفه اثنين أحدهما محدث أو أحدهما متنجس، تأتي التقاسيم التي مرت معنا قبل قليل. ها واضح لما هو واضح؟ قال: إلا أو لم يقف معه إلا صبي في فرض. ما حكم مصافة الصبي؟ حكم مصافة الصبي كإمامته، حكم مصافة الصبي كإمامته على المذهب وعلى الراجح. المذهب لا يكون إمام في الفريضة الصبي، صح؟ إذن لا يصافف في الفريضة. فلو صلينا العشاء صلى إمام وخلفه رجل وصبي، رجل وصبي، وش حكم صلاته؟ وش حكم صلاة الرجل؟ باطل، لأنه صلى منفردا، لأنه فذ. طيب إذا صلى التراويح، صلى إمام وخلفه رجل وصبي، وش حكم صلاته؟ صلاة الجميع صحيحة، لأن الصبي تصح مصافته بالفريضة في النافلة ولا تصح في الفريضة. هذا هو المشهور من مذهب الأصحاب رحمه الله. والراجح أن مصافة الصبي صحيحة ما دام أن إمامته صحيحة، فمصافته من باب أولى. واضح ولا لا؟ طيب نريد الآن يعني استذكار لما مضى. صف وخلفه صف ومعه رجل محدث، صف ومعه رجل محدث، والصف الذي أمامه مكتمل. وش حكم صلاة المصاف للمحدث؟ صحيح. المذهب باطل والجمهور صحيح. صحيح، لأن وجود المحدث ووجود المتنجس كعدمه، لأن صلاة المفرد عندهم صحيح. والراجح أنها صحيح لأن الصف مكتمل. فإذا كان الصف مكتمل حتى لو كان اللي بجنبه كافر ولا محدث ولا متنجس، فأصلا صلاته واحدة صحيحة فلا أثر لوجوده. لك الكلام، إذا وجد بطلان صلاة المنفرد تأتي أحكام المحدث والمتنجس والصبي على المذهب. واضح ولا لا؟ قال: أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ، أي فرد، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر. فلا تصح صلاته ركعة فأكثر. لأن المصافة الانفراد متى ينتهي؟ الآن لو شخص أتى وكبر خلف الصف منفردا، هل صلاته تنعقد ولا باطلة؟ تنعقد، صلاته صحيحة، لكنها تترتب على شيء. انتبهوا، تترتب على شيء. إذا كبر خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة، بشرط المذهب، انتبهوا، المذهب إذا كبر خلف الصف لحاجة، إذا كبر خلف الصف لحاجة فصلاته صحيحة، بشرط أن يدرك الإمام قبل أن يرفع من السجود. انتبهوا، إذا كبر خلف الصف لحاجة فصلاته صحيحة، بشرط أن تزول فذيته أو يدخل بالصف قبل رفع الإمام من السجود. لا تستعجل، لا تستعجل، انتبهوا. شخص أتى وكبر خلف الصف منفردا لحاجة، وش الحاجة على المذهب؟ الخوف فوات الركعة، هذا الحاجة. الحاجة على المذهب أن يخاف أن تفوت الركعة. إذا خاف أن تفوت الركعة وكبر خلف الصف منفردا فصلاته منعقدة ولا تزال صلاته صحيحة، بشرط أن يدخل في الصف أو تزول فذيته قبل أن يرفع الإمام من السجود، قبل أن يرفع الإمام من السجود. واضح ولا لا؟ فإذا كبر خلف الصف منفردا وركع مع الإمام ورفع الإمام وسجد الإمام ودخل في الصف أو دخل مع شخص ثاني والإمام ساجد، حكم صلاته صحيحة، لأنه كبر لحاجة. واضح ولا ما هو واضح؟ الحالة الثانية أن يكبر منفردا لغير حاجة، ما يخاف فوات الركعة، لكنه كبر منفردا خلف الصف فصلاته منعقدة صحيحة، بشرط أن يدخل في الصف أو تزول فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع، قبل أن يرفع الإمام من الركوع. واضح ولا لا؟ نعم، الفرق أنهم أعطوه مجال للضرورة، أعطوه، قالوا لا بأس أن الإمام رفع من الركوع ولا يزال منفردا، وليس معناه أنه ما ركع، لا، هو ما يزال يبقى واقف والإمام يركع ويرفع، لا، هو ركع مع الإمام، لكن أين ركع؟ ركع منفردا، وأتى يمشي للصف أو تأخر ورفع الإمام من الركوع ورفع معه هو، قال ربنا لك الحمد، وسجد الإمام وأهوى هو للسجود، لكن دخل في الصف أو دخل مع رجل آخر قبل أن يرفع الإمام من السجود، وش حكم صلاته؟ إن كان لحاجة صحيحة، وإن كان لغير حاجة فليس بصحيحة. وإذا كبر لغير حاجة منفردا خلف الصف أو منفردا خلف الإمام، إذا تكلم على المنفرد سواء خلف الصف أو خلف إمام واحد، وكبر لغير حاجة، لأن بعض الناس الآن يكبر وما يخاف مفوات الركعة، يعني قد يكون الإمام تو ركع أو يكون الإمام ما ركع إلى الآن فيكبر خلف الصف فصلاته صحيحة، بشرط أن تزول فذيته ها قبل أن يرفع الإمام من الركوع. ها لا سجود إذا كان لحاجة، هذا المذهب واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنها كلها قبل أن يرفع من الركوع، قول الثاني كلها قبل أن يرفع من الركوع سواء الحاجة ولا غير حاجة، لأن إدراك الركعة يدرك ها يدرك في الركوع، يدرك في الركوع. فلو أن الإمام كبر وأتى شخص وكبر خلف الإمام بالصف منفردا والإمام لا يزال في قراءة الفاتحة وممكن سيقرأ سورة السجدة فجر الجمعة وهو منفرد خلف الصف، شو حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة منفرد سواء لحاجة أو لغير حاجة ما لم يرفع الإمام من الركوع. إذا ركع الإمام وهو منفرد يركع لا بأس، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وهو لم يدخل معه أحد ولم يدخل في الصف يعني ما زالت في ذيته فصلاته هنا باطلة، وإن أدرك الإمام قبل يرفع من الركوع فصلاته صحيح. واضح هذه المسألة؟ طيب هذه مسألة نعم. لا الأول كيف الثاني؟ الأول لأنه انتقل من الركن الثاني، الركن الأول لا بأس يعفى عنه. ها وعلى الصحيح أن الحكم كله يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالركوع. ها واضح لما هو واضح؟ ها شيخ ما انت إيه فرقوا يعني كأنهم يقولون للحاجة، كأنهم يقولون للحاجة لأنه ممكن الإمام يستعجل لأجل الركوع والإمام سيرفع مباشرة، الآن فاتت الركعة وهو منفرد لأنه ضرورة، طيب وش الحكم؟ ستبطل صلاته قطعا فيعطى مجال، لأن لولا الضرورة ما كبر، الضرورة أنه لا يمكن يدرك الركوع مع الإمام، لا يمكن يدرك الركوع في الصف أو تزول فذيته قبل يرفع الإمام لا يمكن لأنه ضرورة مستعجل خاف ان الامام يرفع، لكن لو دخل وما خاف ان الامام يرفع فالحكم يتعلق بالركوع، هذا وجه كونهم يجعلون له السجود. شوف بعضهم ينتظر نعم بعضهم يكبر انتقلت لي حاجه وما يكبر معي لا غلط لا اكبر انا اكبر اذا كان الصف مكتمل فالمساله على الراجح واضحه، لكن اذا كان الصف مثلا ما هو مكتمل فالافضل اكمال الصف، لكن لو كبر خلف يجوز ان يكبر. جاء شخص ثاني شيخ وما كبر معه نعم الان تقول لحاجه كبر لحاجه وقبل السجود جاء شخص لكن ما دخل مع الامام ما تقول لحاجه كيف تقول لحاجه غير وارد الحاجه انا اقول الاول نعم اي الحاجه ان يخف وقت الركعه متى تكون هذه تكون قاطعا والامام راكع طيب انت لا تقول لازم يدخل معه واحد انت تنتهي بذيته يدخل واحد معه اي قبل السجود قبل يرفع الامام من السجود لازم يكبر ثاني يعني دخل الان والامام راكع واضح ولا لا؟ وخشي ان الامام يرفع واضح وكبر عند الباب هنا قبل ان يصل الصف قال الله اكبر ثم ركع مع الامام لان الامام اذا رفع قبل ان يركع هو ما ادرك الركعه فركع وهو عند الباب قبل ان يصل الصف ولما ركع قال الامام سمع الله لمن حمده ماذا يقول هو؟ يقول قل ربنا ولك الحمد صلاتك صحيحه امشي الى الصف ان دخل في الصف قبل ان يرفع من السجود فصلاته صحيحه لان الان كبر لضروره اما لو كبر ما يخف وقت الركعه فنقول أيضا صلاته صحيحة لكن يتعلق بالركوع ولا بالسجود بالركوع. يتعلق بالركوع ها واضح لا الراجح طيب نعم ستتينا هنا الراجح أن يتعلق بالركوع. قال رحمه الله تعالى فلا تصح صلاته ركعة فأكثر ركعة فأكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه أو نجسه حتى فرغ حتى فرغ. قال أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ حتى فرغ. البهوتي هنا رحمه الله تعالى يعني كأنه يخالف المذهب في هذه المسألة يخالف المذهب فيقول إذا كان جاهل فصلاته صحيحة والمذهب شر من المذهب على ما سبق تفصيله. قال أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ حتى فرغ وهذا الراجح كما سبق هذا الراجح. قال ومن وجد فرجة بضم الفاء والخلل في الصف ولو بعيدة دخلها دخلها من وجد فرجة في الصف دخلها أما إذا كان منفردا فنقول يدخلها وجوبا بلا أشكال نقول وجوبا وإن لم يكن منفردا ها فيدخلها استحبابا، يدخلها استحبابا. ومن وجد فرجة بضم الفاو إلى الخلف الصف ولو بعيدة دخلها. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، الذين يصلون الصفوف. وهذا حديث رواه الإمام أحمد كما قال المصنف وابن خزيمة، وصحه جمع من العلماء، صحه ابن خزيمة والحاكم الذهبي السيوطي إلى آخره. قال وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، لأنه موقف الواحد. إذا لم يجد فرجة، إذا لم يجد فرجة فإن المصنف يقول يقف ها عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وهذا هذا نعم، إذا كان الصلاة خلف الصف منفرد لا تصح مطلقا، لو الصف مكتمل ما هو الحل؟ ها أن يقف عن يمين الإمام. يعني هم يقولون إما أن ينبه رجل يتأخر له، يقولون ما يسحبه، لا ينبهه يشير إليه، يعني يعطيه أي إشارة تدل على أنه يريده فيتأخر معه هذا، وإن لم يتأخر فلا بأس أن يقف عن يمين الإمام، لا بأس أن يقف عن يمين الإمام. أما عندما نقول الصلاة خلف الصف منفردة منفردة مطلقة صحيحة، فنقول ما يحتاج يقف، واضح ولا لا؟ ومن قال صحيحة إذا اكتمل الصف نقول يصلي منفردا. أنتم معي؟ طيب. قال ولو بعيد دخلها. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، وقف عن يمين لأنه موقف الواحد، لأنه موقف الواحد. فإن لم يمكنه، يعني هنا إذا أتى والصف مكتمل، إذا أتى والصف مكتمل، فإما أن ها يشير إلى شخص يرجع ويصف معه، وإلا ممكنه ها يتقدم ويكون عن يمين الإمام، يتقدم ويكون عن يمين الإمام. قال فإن لم يمكنه فله فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه، وكره بجذبه. يقول هو ينبه، طيب لماذا لا يسحبه؟ قالوا لأن السحب تصرف بغيره بدون إذنه، فلا يجوز كونك تمسك به وتسحبه، أنت عم تصرفت به بدون أن يأذن لك هو. أما إذا أعطيته إشارة أو تنحنحت له ونحوه، فهنا هو الذي رجع بإذنه، هو الذي رجع بإذنه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ومن العلماء من يقول إنه لا يسحب رجلا، ونعم ورد حديث حديث وابصة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا اجتررت رجلا، ألا اجتررت رجلا، لكن هذا الحديث طبراني وضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولهذا يقول بعض العلم إنه لا ينبه أحد ولا يسحب أحد، لأنه سيوجد خلل في الصف كله، يوجد خلل إذا تأخر واحد ها سيتقارب الصف، فيوجد في الصف خلل، ولأنه ينقله من المكان الفاضل إلى المفضول، المكان الفاضل إلى المفضول. وعلى كل حال ما دام أن المسألة الراجح أن يصلي منفردا فلا يحتاج أن يسحب أحد، يصلي منفردا إذا كان الصف مكتمل ولا إشكال. قال وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا، يتبعه من نبهه وجوبا، يعني يقول المصنف يجب أن يتبعه، يجب أن يتبعه. لماذا؟ لماذا يتبعه؟ قال لأن المنفرد صلاته غير صحيحة، واتخاذ واحد معه آخر واجب عليه، صح ولا لا؟ يجب أن يكون معه واحد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع إذا نبهه. والقول الثاني أنه لا يجب، لقوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا هو الصحيح، ما يجب عليه. إن قلنا يستحب ممكن، أما أنه يجب لو لم يرجع فإنه يأثم، هذا لا، هذا لا، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يأثم لأجل غيره، لا يأثم لأجل غيره. قال ويتبعه من نبهه وجوبا، وجوبا. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، لم تصح. انتبهوا الآن سيذكر المصنف المسألة الذي ذكرته لكم قبل السجود لحاجة، قبل الركوع لغير حاجة. قال فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، يعني إذا وقف منفردا خلف الصف أو خلف الإمام وركع معه ثم رفع الإمام فالصلاة غير صحيحة، لأنه يعتبر صلى منفردا. قال فإن صلى فذًا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم. لما تقدم، ما الذي تقدم؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكرره لأجل ما أعقبه به، كرره، مش كرر، كرر من صلى فذًا، من صلى منفردا كرره المصلي، لأنها يترتب عليها مسائل لاحقة. قال وكرره لأجل ما أعقبه به. وإن ركع فذًا، وإن ركع فذًا أي فردًا، انتبهوا، لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، صحت صلاته. المصنف هنا يقول قبل سجود الإمام، وأنا قبل قليل قلت قبل، لا خطأ، لا صحيح، لا خطأ، وهمت، يعني قبل سجود الإمام، يعني قبل سجود الإمام، يعني لو أنه كبر وراء خلفه لحاجة، كبر خلفه لحاجة فرفع الإمام من الركوع ورفعه هو معه، وش حكم صلاته؟ صحيحة. بقي الإمام واقفا، قد تكون مثلا صلاة قيام، أطال القيام وهو واقف، وش حكم صلاة المنفرد؟ صحيحة. فإذا تلبس الإمام في السجود وهو لم يدخل في الصف لم تزول فذيته فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. واضح لما هو واضح؟ طيب أنا قبل قليل قلت قبل أن يرفع، لا لا غلط، الحالات الحالة الأولى من إذا كبر خلف الصف، إيه هذه العذر، إيه هذه العذر، والعذر قال المصنف لعذر بأن خشي فوات الركعة، هذا العذر، العذر أن يخشى فوات الركعة. متى تبطل صلاته؟ ها، إذا شرع الإمام في السجود قبل أن تزول فذيته، واضح ولا لا؟ هذا إذا كان لعذر، كان لعذر. قال وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر، واضح ولا لا؟ إذن الخلاصة، الخلاصة على المذهب، المذهب إذا صلى منفردا، إذا صلى منفردا فإذا دخل مع الإمام لحاجة، إذا دخل مع الإمام لحاجة فصلاته صحيحة ما لم يتلبس الإمام في السجود، فإذا تلبس الإمام في السجود وهو لا يزال منفردا بطلت صلاته، بطلت صلاته، واضح ولا لا؟ وإن دخل مع الإمام لغير حاجة، دخل مع الإمام لغير حاجة يعني لا يخشى فوات الركعة، نعم ما لم يتلبس في السجود، ما لم يتلبس الإمام في السجود، وإذا دخل مع الإمام لحاجة لغير حاجة يعني لا يخشى فوات الركعة، صلى منفردا، ابتدى صلى منفردا فصلاته صحيحة ما لم يرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته، قبل أن تزول فذيته، ظاهر المظاهر. طيب لحاجة كيف يتصور لحاجة؟ ها سيكبر الإمام راكع قطعا، صح ولا لا؟ سيكبر الإمام راكع، لأنه ما دام الإمام راكع فإنه يخشى فوات الركعة، فهذا يركع قبل دخول الإمام. قال وإن فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر، يعني قبل أن تزول فذيته، قبل تزول، فإذا كان منفردا فصلاته، صلاته باطلة، باطلة. نعم يقول بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، قبل سجود الإمام، يقول في الحاشية صحت صلاته إجماعا لأنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة، مع أنه ها صلى أدرك الركعة وهو منفردا، أدرك الركعة وهو منفردا، لكن هنا لحاجة، هنا لحاجة، وإذا كان لغير حاجة ها فيشترط أن تزول فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع، قبل الإمام من الركوع. والراجح في هذه المسألة أنها حالة واحدة، أنها حالة واحدة، أن يدخل مع الإمام قبل أن يصل إلى السجود. بعد ما يرفع الإمام من الركوع يدخل معه. يدخل. السجود الركوع قبل أن يرفع الإمام الركوع. الركوع الراجح. والله ما أدري صراحة لبس علي. طيب خلاص دعونا على المذهب. دعونا على المذهب الراجح نشوفه بعدين. نعم. على كل حال نعم. أنت عندك شيء؟ من شويه الرجع لا متى زادت في الزياده قبل لا. عندك شيء في المنار عندك شيء من مساله المنار ذكرت هذه المساله واقرا لنا كلها من اول على المذهب لا ايه على المذهب لا الراجع الراجع قال الراجع انه متى زادت في الزياده قبل ان يرفع الامام من الركوع فهي صلاه صحيحه ايوه احسنت هذا الصحيح هذا الراجع نعم الراجع زالت في الزياده قبل ان يرفع الامام من الركوع فالصلاه صحيحه فالصلاه صحيحه فان رفع الامام من الركوع وهو منفردا فالصلاه غير صلاة غير صحيحة غير صحيحة وقولنا منفردا ها يأتي به أحكام صلاة المنفرد يأتي به أحكام فإذا كان الصف مكتمل هل ترد هذه المسألة لا ترد وعند الجمهور هل ترد أيضا لا ترد لأن صلاة المنفرد صلاة صحيحة واضح ولا لا إنما ترد عندما أبطلوا صلاة المنفرد مطلقا أو أبطلوها إذا لم يكن الصف مكتملا ترد هذه المسائل ترد هذه المسائل نعم صلى لو لا ما نبي سؤال نبي المسألة ها نفس المسألة يعني نصدقية طيب نقف عند أحكام الاقتداء صلى الله عليه نبينا محمد كل أوسع مجال للأسئلة نعم شيخ لو منفرد خلف الصف الصف مكتمل بس في مكان اللي هو في البلد دوت لا غير مكتمل الصف هي لا ما بالفرشة من بالفرش اللهم إذا كان مثل في الشتاء يعني هذا أمر يعني يكون البلاط بارد قد يتضرر هنا يعتبر الصف مكتمل لكن عندنا هنا مسألة في البر ما تكون الصف مكتمل يقول العلماء إذا كان لا يسمع صوت الإمام إذا وقف لا يسمع صوت الإمام يعتبر الصف هنا اكتمل وإذا كان لو وقف يسمع صوت الإمام فإن الصف لم يكتمل بعد نعم العقاد يا شيخ وعقد صلاة بالتكبير اي صحيح خلاص لكن مصاف قد الحال اي صحيح ما لم يرفع الامام من الركوع البنت يعني ما عقد لا عقدها كبر هي لو انه منفرد صلاة الفرد ما تبطل على طول مره معنى هذا صلاة الفرد تنعقد لكن اذا رفع الامام من الركوع فصلاته ها إذا ما اكتمل إيه هذا الراجع. يعني رفع الإمام من الركوع على المذهب. إيه. من صلاة باطلة. إيه. طيب هو رفع بعد يشترط تكبيرة إحراف الإمام. إذا خرج شخص آخر. إيه. إذا دخل شخص آخر يعيد الصلاة يعيد تكبيرة الإحراف. إيه الصلاة باطلة ترى لأن الصف لم يكتمل. تصح مع الكراهة ولم يكن. وش هي؟ كيف تسمعون شلون كلام؟ نعم. قبل البدء. إيه. الكراهة هنا أصلاً هم يقول يعني خير واردة كلمة الكراهة لأن الآن يريد أن يلحق الجماعة هو يحرص على الخير الآن. إيه لا تعد اختلف العلماء هل مراده لا تركع خلف الصف أو مراده لا تركع وتمشي وأنت راكع يعني. ومن العلماء من يقول أصل لا تعدو لا تسرع الصلاة لكن الصحيح أنها ولا تعد يعني لا تعد يعني على الراجح لا تعد إلى التكبير خلف الصف منفردا إيه لكن الصلاة صحيحة ما بطلت صلاة أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه استعجاله وركوعه ولم يمر بعد الصلاة شو يدل هذا عليه يدل على أن المنفرد صلاة صحيحة ما دام الإمام ما رفع من الركوع ما دام ما فات ركعة فالصلاة صحيحة إذا فاتت الركعة فالصلاة باطلة الركعة متى تفوت بفوت الركوع نعم ومتى تدرك الركعة بيدرك الركوع النساء لو كان يقدم من جل البديلات الحرائف نعم مو بشيخ لو قلنا أنه أفضل صف النساء اللي وراء يعني آخر صف هو البديلات لا, لا لا لا لا لا هذا خير وارد لأن الغرض من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سترهن عن الرجال خشية الفتنة. فإذا كان بينه وبين الرجال حائل أنا إلا هذه غير موجودة. لا إذا كان ما في حائل يتأخرنا. أي أي نعم يتأخرنا على على كلام المصلي. نعم. في ترتيب الصفوف، ترتيب الصفوف قبل الإقامة. قبل الإقامة. أي. ترتيب يعني رجال. أي نعم. البالغين أو المرأة. نعم. فإن دخل دخل الصبي يعني أتى بعد الأذان مباشرة. أي إذا تقدم هو أحق. يعني ما نقول ارجع. لا لا ما يجوز يقال ارجع. اللهم إذا حصل يعني يخشى أن يشغل المصلين هذا له شأن آخر، ولا الأصل ما يؤخر. أما الذي يشغل المصلين هذا يخرج حتى لو كان رجل بالغ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه راح أن يخرج من المسجد. الترتيب هنا كيف؟ كلهم موجودين في المسجد يعني الآن مشاحة منافسة الجميع موجود يعني هل منهم موجودين يعني ما في بينهم تفاضل ما في بينهم تفاضل. غير المميز خلاص المفروض ما يأتي للمسجد يعني أقل من سابع إذا جاب أبوه يعني ما أحسن أحسن الخطأ يجيب خطأ يجيب لكن أحيانا يكون الشخص مسافر أو يكون البيته ما في أحد أهلهم قد يكون مستشفى ولا غيره بعض الناس يعني المرة الأولى والثانية يغض الطرف عنه لعل عنده ضر والأصل ما يجوز. طيب لو جاب نعم يخرج مصر. لا يعني لو أخرجه سيشغل مصلين أكثر وهو هنا سيشغل أباه ويشغل من حوله هذا غلط يعني. لا لا الصف ما ينقطع يعني حتى لو ما في أحد الصف حتى لو في فرجة ما ينقطع الصف لكنه خلاف الأفضل الصف يجب أن يتصل هذه مشكلة يعني ينبغي أن تراها الثيام بالصبيان المساجد ينبغي أن تراها. ورد حديث جنبوا مساجدنا صبيانكم وجنينكم لكن ضعيف ما يصح هذا الحديث. نعم صحيح. اي نعم شيخ اقول لك الان اذا دخل الانسان كبر وصف مكتمل لان شرط المذهب انه يقف معه شخص. نعم. طيب بعض الناس يجي يقف معه شخص لكن ما يكبر هل يشترط ان الامه الثانيه اللي يكبر يعني؟ هي ما كبر الامام الان راكع ولا ما هو براكع؟ لا لا الان كبر لحاجه. ايه كبر خلف الامام. والامام راكع؟ ايه يركع مع الامام هو الان. وهو منفرد؟ منفرد. ايه نعم يقف هذاك معه قبل يرفع الإمام. لا إذا كان لحاجة يقف معه.